نعم. بالنسبة لكفالة اليتيم، لا شك أن كفالته تكون من كل وجه، في تربيته وإطعامه وتدريسه وإلباسه وسكنه، كل هذه الكفالة، هذه كفالة اليتيم. أما ما يحدث الآن من اللجان كفالة اليتيم، يعني من يكفل يتيما يعني بعشر دنانير ولا بعشرين دينار، هذه ليست كفالة كاملة، هذه كفالة طعام أو كفالة لباس مع كسوة إذا كان أحيانا يعطيه كسوة، لكن ليست كفالة كاملة. هذه فيها كفالة، جزاهم الله خير، يعني فيه مساعدة لهذا اليتيم، مساعدة مادية. لكن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، مقصود الكفالة الشاملة اللي هو يعني يربيه في بيته مثلا، يطعمه، يسقيه، يلبسه، يؤدبه، طيب يدرسه، هذه الكفالة. أما الذي يحدث في اللجان الآن، هذا يعني خلينا نقول جزء كفالة، يعني فرع من فروع الكفالة، ليست هي الكفالة التامة. إيه نعم، الله يبارك فيك.